السياق والقرينة. إذن هل تأويلنا هو انتقالنا الآن؟ إن سميناه مثل تأويلا على مصطلحين، هل هو تأويل أو انتقال مقبول ولا مقبول؟ مقبول. مقبول. لماذا؟ لأننا انتقلنا في منتظى زمن. مثلاً هل يداه مبسوطتان؟ انتقل المستمع من حقيقة اليدين إلى النعمة والقدرة، إذا انتقلوا من حقيقة الكلام إلى مجازي، هذا تأويل يسمونه. طيب هل هو تأويل مقبول ولا مرفوض؟ مرفوض. لما؟ لأنه انتقال إلى دليل. أنتم معي ولا لا؟ معك. طيب قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا رب العزة بها رجله. نحن الرجل عندنا هي الرجل الحقيقية اللائقة بالله عز وجل. الرجل عند هؤلاء المقصود بها المجموعة من الناس، فيسمون المجموعة من الناس رجلا، فيقولون يضع رب العزة بها رجله، أي يضع طائفة من الناس بها. إذا انتقلوا من حقيقة الكلام إلى مجازه. هل هذا الانتقال بدليل ولا بدون دليل؟ بدون دليل. بدون دليل؟ بدون دليل. مقبول لنا؟ مرفوض. مرفوض. طيب هذه الضربة القاضية، كل من انتقل بلا دليل انتقاله لا يسمى تأويلا. تحريف. سموه باسم القرآن، ماذا سمى القرآن؟ تحريف. تحريف. سمى التحريف، هل سمى باسم يحتمل الحق والباطل عشان ما تختلط الأسماء ولا تختلط المعاني؟ سمى بالتعبير القرآني، القرآن سمى التحريف. يحرفون الكلمة. الكلمة من مواضيع عن مواضيع. فمن انتقل من حقيقة الكلام إلى مجازه بلا دليل فقد حضر. من انتقل من ظاهر الكلام إلى مؤوله بلا دليل فقد حضر. ما تقول تمول؟ لا، قد حضر، لأن هذه معاني شرعية، والمتقرر عند العلماء أن التعبير بالمعاني الشرعية، المعاني الشرعية لألفاظ النصوص أو الجو عبر عنها بما عبر عنه الدليل. فهمتم هذا؟ اقرأ لي فقرة التأويل وانتبهوا للسطور، اتركوا المتن، انتبهوا للسطور، اقرأ لي فقرة التأويل. ها؟ وأن التأويل إن أريد به حقيقة الشيء وما يؤول إليه أو التفسير مقبول مطلقا. مقبول مطلقا لأنهما معنيان سلبية. طيب. وإن أريد به صرف اللفظ عن ظاهره يعني إلى ما إلى معان أخرى فلا، إلا إذا دل على هذا النقل الدليل المقتفي لذلك.